خيم الهم مهجته وسكون الليل فياض الهم فجسى يسكب من مقلته فجسى أدمعا جرعها أدمعا جرعها مات الغشوم. الله خطب الجبات في الليلة خطب الجبات في الليلة أنه يسمع من بعر الهموم أنه يسمع من بعر الهموم أدموا أن جرأها مات الغسوم أدموا أن جرأها مات الغسوم خطب الجبات في الليلة خطب الجبات في الليلة أدموا أن جرأها مات الغسوم أدموا أن جرأها مات الغسوم خطب الجبات في الليلة خطب الجبات في الليلة أنه يسمع من بحر الهموم أنه يسمع من بحر الهموم دموع جراها مثل غصوم، دموع جراها مثل غصوم، وطاب الجبل في الليلة، وطاب الجبل في الليلة. أنه يصنع من بحر الهموم، أنه يصنع من بحر الهموم. الله الله الله الله الله الغصوم، أدموع جراها مثل غصوم، وطاب الجبل في الليلة، وطاب الجبل في الليلة. أنه يصنع من بحر الهموم، أنه يصنع من بحر الهموم.